إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج سؤال على الهاتف. سنستقبل في هذا اللقاء ما يردنا من مكالمات واستفسارات عبر الهاتف، وضيفنا هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد، فأهلا ومرحبا شيخ محمد. مرحبا بكم وأهلا. نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف حالك يا شيخ؟ خير والحمد لله. يا شيخ، إن نحبك في الله. حبك الله لا يحببتنا فيه يا شيخ. نعم. رجل عندما لما جه يموت عند الوفاة، نعم، بيقول أريد أن أحج عن أمي. نعم، هل تعتبر ذلك وصية؟ لا لا. طيب أمه لو حفيده أراد أن يحج عنها، حفيد هذا المتوفى يريد أن يحج عن أم جده. نعم. هو ما يعرفش اسمها، وهي كانت عايشة في الباحة وماتت في جدة وهو في الرياض. يمكن يقول لبيك عن أمي، عن أم جدي. أم جدي. لبيك عن أم جد. نعم. طب يعني طالما إنه عايش في الرياض مفيش مشكلة، وهي كانت في الباحة؟ ما في مشكلة. مفيش مشكلة. نعم. طيب يا شيخ، بالنسبة للرواتب، السنن الرواتب، هل قبل الظهر 4 ركعات ولا ركعتين بس؟ قبل الظهر 4 ركعات بتسليمتين. بتسليمتين. طب والأربع ركعات اللي هم قبل العصر؟ بتسليمتين أيضا، لكنها ليست راتبة. لكنها ليست راتبة. نعم. ماشي، جزاك الله خير يا شيخ. أنت كذلك. السلام عليكم. سلام الله. نعم. السلام عليكم. سلام ورحمة الله. الشيخ محمد؟ هذا هو. كيف حالكم يا شيخ؟ خير ولله الحمد. عندي سؤال حفظك الله يا شيخ. تفضل. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان. كيفية القراءة، هل هي يومية أو أسبوعية؟ وجزاك الله خير يا شيخ. الحديث ما في هذا ولا هذا. كيف يا شيخ؟ يعني أي متى قرأت فيه لا يقرب الشيطان. يعني هل تقرأ يوميا يا شيخ؟ الحديث عام، لو مرة واحدة. مرة واحدة تكفي. نعم. الله يجزاك خير يا شيخ محمد. أمين. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. معنا مكالمة، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. مو هذا سؤال إلا سؤال على الهاتف. تقول الأخت السائلة معنا الخط فضيلة الشيخ، شاب عندما كان صغير قبل أن يبلغ وجد مبلغ من المال وأنفق هذا المبلغ على بعض العمال. تقول عندما كبر وزع، قام بتوزيع المبلغ هذا الصغير، وسمع فتوى بوجوب رد المبلغ. هو يعرف صاحب المبلغ الآن، فماذا عليه؟ يجب عليه أن يرده إلى صاحب بأي وسيلة. ومن الممكن أن يرده إليه مع صديق له، وإذا لم يمكن فإنه يرسله إليه بالبريد الممتاز، يتيقن أنه وصل إلى صاحبه، لأن المال إذا كان صاحبه معلوما فلا بد أن يصل إليه بأي طريق. أما إذا لم يكن معلوما فإنه يتصدق به عنه. تقول يا شيخ، عندما كانت في بداية البلوغ بأنها إذا طهرت لا تصلي الظهر ولا العصر، وتقول كان ذلك جهلا منها، هل يلزمها أن تعيد الصلوات؟ ما لا، ليس عليها شيء. ليس عليها شيء. جزاك الله خير. جزاك الله خير. مشكور. حياكم الله. تفضل. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت عندي أسئلة. ما هو السؤال الأول؟ السائلة معنا الخط فضيلة الشيخ في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا تمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة، هل سؤال العلماء يعتبر من طلب العلم؟ نعم، وسيلة من وسائل العلم. إذا سأل الإنسان العالم ما عبر الهاتف أو ذهب إليه في بيته فهذا قد سلك طريقا يلتمس فيه علما. تقول هل يجوز حلق حرق الشعر الذي يتساقط من الرأس الشيخ بالنسبة للمرأة أو الرجل؟ نعم، لا بأس. لا بأس. طيب، شكرا. تفضل. شكرا، جزاك الله. جزاكم الله خير. نعم، سائل. ألو. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. تعال الهاتف. نعم. الواقع عندي ثلاثة أسئلة فضيلة الشيخ محمد إذا تكرم. تفضل. السؤال الأول هو الواقع يعني كان الجواب عليه يعني قبل فترتين، فالسؤال تكرر مرتين، والآن يعني ودي توضيح. يعني امرأة سألت يعني فضيلة الشيخ، ما عرفت اسمه لأنه ما أخذت بالي من الهاتف، وقالت يعني عندها ما يعادل يعني كيلوين من الذهب، ويعني أو كيلو واحد، فهل عليه زكاة؟ فجوب عليها الشيخ قال ليس عليه زكاة. وبعد أسبوعين سألت امرأة أخرى الشيخ ابن عثيمين، فقالت عندي ذهب ولم تبين يعني الكمية يعني كم هي، وسألت هل عليه زكاة، فقال ما حال عليه الحول وهو نصاب فعليه زكاة. فيعني إذا يعني أمكن الله يجزاه خير يعني يوضح لنا في هذا الأمر، يعني اللي فيه أجابتين مختلفتين على سؤال واحد. نعم صحيح، هذا صحيح أن العلماء اختلفوا رحمهم الله في وجوب زكاة الحلي الذهب. نعم. منهم من قال أنها تجب الزكاة فيه، ومنهم من قال أنها لا تجب الزكاة فيه. وقد أمرنا الله عز وجل إذا اختلفنا أن نرجع إلى الكتاب والسنة، فإذا رجعنا إلى الكتاب والسنة وجدنا أن القول الصحيح أن فيه زكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، لأن الله تبارك وتعالى قال: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وكنز الذهب والفضة قال أهل العلم هو الذي لا تؤدى زكاته، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها أو قال زكاتها إلا صفحت له يوم القيامة صفائح من نار وأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره، كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. جزاك الله خير. ولأن امرأة أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي يد ابنتها سواران غليظان من الذهب، قال: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسولك الله بهما سوارين من نار؟ نعم. فخلعتهما وألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالت: هما لله ورسوله. الشيخ محمد، والواجب ربع العشر، يعني قدر قيمة الذهب عند تمام الحول ويؤدى منها ربع العشر، يعني 2.5% و25% في الألف و250% في 10,000. نعم، جزاك الله خير. السؤال الثاني فضيلة الشيخ محمد، أرجو أن تفسر لنا قول المولى تبارك وتعالى: أو لامستم النساء، الآية كبار السن عندنا عندما يعني يذهب الرجل أو المرأة يعني سواء كانت زوجتها أو غير امرأة أخرى غير ذي محرم للوضوء، فإذا توضأوا للصلاة وبعد الوضوء للصلاة وحدث أن لمس الرجل يد المرأة، يعني لو مجرد يعني لمس الأنامل يعني هالشكل، فكل من يقول أنتقض وضوءه ويذهب يتوضأ من جديد ويحتجون بالآية السابقة، فهل الملامسة ملامسة يعني اللي هو الجماع أو المرأة الأجنبية النجسة أو المرأة غير ذي محرم؟ يعني فسر لنا هذا الموضوع الله يجزاك خير. قوله تبارك وتعالى أو لامستم النساء أي جامعتموهن. نعم. صح ذلك عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وأما لمس المرأة بدون جماع فإنه لا ينقض الوضوء إلا إذا خرج منه شيء، لكن ورد في سؤالك قل لمس زوجة أو غيرها، أعلم أن لمس غير الزوجة وذات المحرم محرم عفويا، يعني وقد اعتاد بعض الناس أنه يصافح بنت عمه أو زوجة أخيه، هذا حرام لا يحل. لا لا، ليس الملامسة يعني مصافحة وإنما لمس هكذا يعني صدفة. المهم أن المراد بالملامسة في الكتاب العزيز هي الجماع. نعم. طيب السؤال الثالث والأخير، ورد يعني في قول المولى تبارك وتعالى في سورة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم، وهي تعتبر الآية الأولى في فاتحة الكتاب، فهل البسملة من فاتحة الكتاب فتكون فاتحة الكتاب 7 آيات، أو فاتحة الكتاب تبدأ من الحمد لله فتكون 6 آيات ونقرأ، فهل يعني يكون الصلاة يعني صلاتنا عندما نصلي نقرأ بفاتحة الكتاب 6 آيات أو نقرأ فاتحة الكتاب 7 آيات بدليل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب؟ فنريد يعني الصواب الله يوفقك. الصواب أن البسملة ليست من الفاتحة، لهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قرأ الفاتحة في صلاة الليل يجهر بالحمد فقط ولا يجهر بالبسملة، وهي 7 آيات بدون الفاتحة. نعم. واستمع إلى قراءتها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه 7 آيات بدون البسملة. بس الترتيب هي تعتبر الآية الأولى بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الترقيم مبني على مذهب من المذاهب. نعم. وعلى القول الراجح أنت انظر البسملة في كل القرآن، هل هي مرقمة؟ لا، ليست مرقمة إلا في سورة الفاتحة. أي القول الراجح إن ما ترقم لا في الفاتحة ولا غيرها، لأنها ليست من السورة. جزاك الله خير ووفقك الله، نحبك في الله يا شيخ محمد. حبك الله الذي أحببتنا فيه. السلام عليكم. وأصلح لنا ولك النية والذرية. جزاك الله خير. السلام عليكم. وعليكم السلام. معنا مكالمة، تفضل. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. سؤال عن الهاتف. نعم. تقول امرأة مظلومة من زوجها يا شيخ، إذا فارقت هذا الزوج بسبب الأهل، أهل الزوج أو أهل الزوجة، هل يلحقهم إثم؟ وماذا تنصحون الزوج مأجورين؟ أنصح الزوج والزوجات، طيب، أن يتقي كل واحد منهما ربه، وأن يقوم للآخر بما يجب له، قول الله تبارك وتعالى وعاشروهن بالمعروف قوله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. ولا يحل للإنسان أن يضيق على زوجته بسبب أبيه أو أمه، لأن بعض الناس والعياذ بالله يكون بين زوجته وأمه وأبيه شيء من النفرة. هذا يحدث كثيرا إذا رأت الأم والأب أن ابنهما يحب زوجته، إن الشيطان يخيل لهما أنه يقدم الزوجة عليهما فيحصل في نفوسهما عليها ويضيقان عليها ويجبران ولدهما على فراقها بالتضييق عليه وهجره. وبعضهم يصرح فيقول: إما أنا ولا هي. هذا حرام، لا يحل للأم ولا للأب أن يسعى أحد منهما بمحاولة فراق ابنهما لزوجته. إن فعلا فهما كالسحرة والعياذ بالله، يتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. والواجب على الزوجة أن تقوم بحق الزوج بالمعروف وأن تصبر على جفائه، إن الأمور قد تتغير لأن القلوب بيد الله عز وجل وما يدريها، فلعل أباه وأمه تختلف قلوبهما فيرجع البغض حبا ويكونان عونا ابنهما على القيام بحقها، لأن القوة بيد الله سبحانه وتعالى. تقول بأنها صابرة الآن علشان الأطفال، هل تؤجر بذلك فضيلة الشيخ؟ على هذا بلا شك، الحمد لله، على صبرها على زوجها وعلى أمه وأبيه، ولها إذا كان قد ظلماها لها أن تدعو عليهما فتقول: اللهم اكفني شرهما، اللهم أني أجعلك في نحورهما وأعوذ بك من شرورهما. جزاكم الله خير وشكرا للأخت السائلة. تفضل. ألو. نعم. عليكم السلام. وعلى هاتف. نعم. تذكر السائلة معنا على الخط فضيلة الشيخ بأنه توفي لها ولد عمره 2 سنة و3 أشهر حيث خرج مع أطفال فصدمته سيارة، هل يلزم الأم شيء يا شيخ في هذا التفريط؟ أو يلزم الذي صدمه. أي نعم. الذي صدمه يلزمه كفارة، وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، ويلزمه دية تقوم بها عاقلته تسلمها لورثة الطفل، إلا إذا كان الطفل هو الذي ألقى بنفسه أمام السيارة على وجه لا يتمكن صاحب السيارة من إمساكها، حينئذ ليس عليه شيء إذا كان مشيه المشي المعتاد. أحسن الله. أولئك المتهورون. نعم. هؤلاء يلزمهم الطمان. فإنني بهذه المناسبة أود أن أنبه إلى شيء مهم، وهي أن بعض الناس إذا صدم له أحد ابن أو أب أو أخ أو عم أخذته الرأفة فعفى عن الذي صدمه وجاء ثواب الله، وهذا خير بلا شك، والعفو أقرب إلى التقوى، لكنه شرط بشرط أن يكون في هذا العفو إصلاح مفتاح للكان وأسلاح لغيره. أما إذا لم يكن فيه إصلاح الأخذ بالعقوبة أولى، مثل لو كان عفونا عن هذا الجاني يؤدي إلى تساهل الناس وعدم المبالاة، هنا نقول لا تعفو، خذ بحقك كاملا، لأن الله تعالى شرط لثواب القبر والعفو أن يكون ذلك إصلاحا. قال جل وعلا فمن عفا وأصلح فأجره على الله، فهم من ذلك أن من لم يكن في عفوه إصلاح ليس له أجر. أحسن الله إليكم وشكرا للأخت السائلة. هناك مكالمة، تفضل معنا مكالمة. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف حالك يا شيخ؟ خير الحمد لله، يشهد الله أنني أحبك فيه. حبك الله الذي أحببتنا فيه. عندي سؤال يا شيخ. نعم. ثبت من حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المحلل والمحلل له، فما حكم الزواج بعد ذلك يا شيخ؟ حكم زواج من؟ حكم الزواج بعد التحليل، زواج المطلق؟ اي نعم، رجل كانت عنده امرأة فطلقها فأراد أن يعيدها، فأتى بشخص كي يتزوجها من أجل أن يطلقها ثم يعيدها هو مرة أخرى، ما حكم الزواج؟ النكاح نكاح المحلل باطل. نكاح المحلل باطل؟ باطل. أي زنا يعني؟ نعم، بمنزلة الزنا إذا كان يعلم أنه باطل. نعم. ونكاح المحلل له باطل كذلك، باطل أيضا. باطل، لأن الزوج المحلل نعم لم يتزوجها بنكاح صحيح. نعم، لا يفيد شيئا. خيرا إن شاء الله، جزاك الله خير يا شيخ. بغيت أسأل، المسألة ليست بالهينة. نعم، المسألة قد جاء في الحديث ايه؟ لعن الله المحلل والمحللة، يعني يدخلان في اللعنة والزواج أيضا باطل. نعم، كلاهما ملعون إذا كان كل منهما. طيب، وإذا كان لا يعلم عن المحلل غير صحيح، ورجوعها إلى الزوج الأول بنكاح غير صحيح. وإذا كان لا يعلم من اللعن؟ نعم، من الذي لا يعلم؟ المحلل. المحلل لا يعلم أنها مطلقة؟ لا، ما هو لا يعلم أن زواجه بها غير صحيح. إذا كان لا يعلم إيه؟ فليس عليه، فهو قد نوى التحليل ولا لا؟ نعم، هل نوى التحليل أو لا؟ نعم، هو عرف أنه من أجل أن تعود للشخص لكن لا يعلم أنه لا يجوز. النكاح غير صحيح، على كل حال النكاح غير صحيح، وأما عقوبته إذا كان لا يدري فهي عند الله عز وجل. خيرا إن شاء الله، الله يجزاه خير. جزاك الله خير. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. السلام. السلام عليكم. عليكم السلام. السؤال. ما هو السؤال؟ تقول نزل على خمارها شيخ من أنفها دم وصلت بهذا 5 فروض، هل تعيد هذه الصلاة يا شيخ؟ لا، ليس عليه إعادة. طيب. لو كان كثير. حتى ولو كان الدم كثير يا شيخ؟ أي نعم، ولو كان الدم كثيرا. لكن تغسله لا يتقزز الناس من شهادته. يا شيخ، بعض الشركات تقوم بتقسيط بعض الفلل على بعض الناس بأقساط لمدة سنوات، ما رأي فضيلتكم في ذلك مع أن هذه الشركة تقوم بشراء هذه الفلل؟ إذا كانت الفلل مملوكة للشركة من قبل، نعم، معروضة للبيع نقدا ومقسطا فلا بأس. أما إذا كان الشركة ليس عندها فلل ولكنها يأتيها الرجل ويقول أنا أريد الفلة الفلانية، فتذهب وتشتريها من مالكها نقدا ثم تبيعها على الذي طلبها مقسطة، هذا حرام لا يحل، لأنه حيلة بلا شك على الربا. ولولا أن هذا الطالب طلب هذه الفلة ما اشترتها الشركة، فهي ما اشترت الفلة إلا من أجل أن تأخذ الزيادة بالتقسيط. أحسن الله إليكم شيخ محمد. إذن الصورة الصحيحة في تقسيط الفلة للشيخ عند بعض الشركات ما هو؟ نقول أقول الفلة إذا كانت الفلة الموجودة عند الشركة من أصل، طيب قد عمرت مثلا 100 فلة، طيب وعرضتها للبيع، فمن جاء ليشتري ممتاز بثمن نقد يدا بيد قالت له 100,000، ومن جاء يريد التقسيط قالت أبيع عليك لمدة سنة بمعه 50,000 كل شهر تعطيني كذا وكذا، هذا صحيح. وأما شيء ليس في ملك الشركة ولكنها تذهب وتشتريه لأجلك فهذا لا يجوز. جزاكم الله خير، تضحت في الصورة. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ، وشكرا للأخت السائلة. تقول الأخت معنا على الخط فضيلة الشيخ، هل يجوز أن نعطي غير المسلم تفسير القرآن الكريم بلغته طمعا في إسلامه؟ إذا كان يرجى إسلامه نعم فلا بأس، ولكن يقول له احضر إلي مثلا بعد الظهر بعد العصر ويسلمه له يطالعه في بيته بيت صاحب المصحف، لأننا لا نأمن أن هذا الكافر يأخذه على أنه سيسلم فيمتهنه. لكن إذا أتى إلى بيت الإنسان وأعطاه المصحف فقد أمننا من أن يمتهنه هذا الكافر. يدخل في ذلك شيخ الكتب الإسلامية والشرعية؟ لا، هي أهون. نعم غير القرآن أهون، والحديث أشد من كتب الفقه حفظكم الله. تقول إذا قصرت المرأة من الأسفل ولم تقصر من الأمام في العمرة في فضيلة الشيخ، هل في ذلك بأس؟ إذا قصرت المرأة من الأسفل ولم تقصر من نعم من الفوقاني، لازم من كل الجوانب إذا حجوا أو اعتمروا يا شيخ ولم يقصروا من الأمام، تقول هل عليهم شيء؟ عليهم أن يقصروا متى علموا. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونصل بحضراتكم إلى ختام هذا اللقاء مع فضيلة الشيخ محمد ابن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. من هندسة الصوت تقبلوا تحيات زميلي سعد ابن عبد العزيز بن خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.